قال المثل من جابرية عزيمة يجلس بدون فراش في ثالي الدار، وإن كنت نشمي حط للنفس قيمة وارفع مقامك حط للنفس مقدار، ما كل راس تلتقي فيه شيمة ولا كل رجل فرخ لا يوقد النار، وما كل فارس يرتضي بالهزيمة، الفارس المغوار يبحث عن الثار، ولا كل قلب يرتضي بالظليمة، الظلم ما يرضي طويلين الأشبار، بعض النشامة مثل نون وغيمة، لا من لفا يسعد بها الضيف والجار، والبعض له قلب ونية سليمة، وافي ومحسوبا من الناس الأخيار، والبعض له من راح قالوا غنيمة، ليته يطول في غيابه والأسفار، والبعض ما له شان غير النميمة، يرتاح يستانس على نقل الأخبار، والبعض ما بغير عودا وخيمة، لهب نسناس الشمالي بها طار.